بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآيات بعدها. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: وهو الذي أنشأ أي ابتدع جنات بساتين معروشات وغير معروشات، أي مسموكات مرفوعات وغير مرفوعات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معروشات من بسط على وجه الأرض وانتشر مما يعرش مثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها، وغير معروشات ما قام على ساق وبسق مثل النخل والزرع وسائر الأشجار. وهذا واضح، أشجار ترتفع بساقها وهو الأكثر، وبعضها تحتاج إلى عريش أخشاب تقوم عليها مثل الأعناب. وقال الضحاك كلاهما الكرم خاصة، منها ما عرش ومنها ما لم يعرش. والنخل والزرع أي وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله. لما ذكر النخل والزرع من أجل هذا قال الضحاك، يعني فسر الجنات الأولى بالأعناب، عمومها أو أقرب، لأنه يوجد غير الأعناب من سائر الأشجار والفواكه. والنخل يخص ذكره لما فيه من الفائدة العظيمة، وهو من أفضل الفاكهة وأفضل الأشجار. والنخل والزرع أي وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، أي ثمره وطعمه، منها الحلو والحامض والجيد والرديء، والزيتون والرمان متشابها في المنظر وغير متشابه في المطعم، مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا أمر إباحة، وآتوا حقه يوم حصاده. قرأ أهل البصرة وابن عامر وعاصم حصاده بفتح الحاء، وقرأ الآخرون بكسرها يوم حصاده، ومعناهما واحد كالصرام والصرام والجزاز والجزاز. الصرام والجزاز والحصاد كلها معاني واحدة. الصرام أيضا يصرم النخيل، يصرم الزرع، يجز الزرع كله. واختلفوا في هذا الحق، فقال ابن عباس وطاووس والحسن وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب: إنها الزكاة المفروضة من العشر ونصف العشر. واستشكلوا ذلك لأن الآية مكية، لكن سيأتي أن الأقرب أن الزكاة فرضت بمكة بدون مقادير، ثم نزلت مقاديرها بالمدينة. هذا القول هو الأقرب، سيأتي إن شاء الله. وقال علي بن الحسين وعطاء ومجاهد وحماد والحكم: هو حق في المال سوى الزكاة. أمر بإتيانه لأن الآية مكية وفرضت الزكاة بالمدينة. قال إبراهيم: هو الضغث. وقال الربيع: لقاط السنبل. الضغث أي أعواد البر وأعواد الشعير وما أشبه ذلك. لقاط السنبل أي بقايا الحب وبقايا السنبل أيضا ينتفعون بها. وقال مجاهد: كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مر. العذق من التمر. وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا يجيئون بالعذق فيعلقونه في جانب المسجد، فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فيسقط منه فيأخذه. قال سعيد بن جبير: كان هذا حقا يؤمر بإتيانه في ابتداء الإسلام، فصار منسوخا بإيجاب العشر. وقال مقسم عن ابن عباس: نسخت الزكاة كل نفقة في القرآن. أي كل نفقة من ما من غير النفقة على الزوجة والأولاد، وأما النفقة على الزوجة والأولاد لم تنسخ، على من تعول، على من يجب عليك أن تنفق عليه. أراد ابن عباس التي فيها أمر بالإنفاق العام والصدقات، صار الأمر فيها للاستحباب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقال آخرون: هذا كله شيء كان واجبا، ثم نسخه الله بالعشر ونصف العشر. لماذا يذكر عشر ونصف عشر؟ لماذا يذكر بالعشر ونصف العشر؟ عندك يا زبير؟ لأن الزروع، لأن الثمار والمزروعات إذا سقيت بالسماء فالواجب في زكاتها العشر بالسماء والأنهار والسيول، وإذا سقيت بالتعب والنقل ففيها نصف العشر. قال: حكاه ابن جرير عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية وإبراهيم النخعي والحسن والسدي وعطية العوفي، واختاره ابن جرير رحمه الله. قال ابن كثير، قال البغوي رحمه ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: قلت في تسمية هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل، ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، فالله أعلم. إذن الأفضل أن لا يسمى نسخا، وإنما يسمى بيانا أو زيادة حكم. كانت الزكاة واجبة بما تيسر، ثم بعد ذلك فرضت على المقادير. قال: وقد ذم الله سبحانه الذين يصرمون ولا يتصدقون، كما ذكر عن أصحاب الجنة في سورة نون: إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم أي كالليل المدلهم سوداء محترقة. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد أي قوة وجلد وهمة قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، إلى آخر الآيات. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قيل أراد بالإسراف إعطاء الكل. قال السدي: لا تسرفوا أي لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. قال الزجاج: على هذا إذا أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد أسرف، أنه قد جاء في الخبر ابدأ بمن تعول. وقال سعيد بن المسيب: معناه لا تمنع الصدقة، فتأويل الآية على هذا لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك حتى تمنع الواجب من الصدقة. وقال مقاتل: لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام، يعني تفسير لأنه لا تتجاوز الحد في البخل والإمساك، هذا ما يسمى إسرافا، أي أسرف في البخل، هذا فيه نظر هذا التفسير. ولكن لما أمر الله عز وجل بالإنفاق أيضا قال ولا تسرفوا، أنفق في الحلال لا تجعلها في المعاصي، لا يتجاوز ما لا يحتاج إليه. سيأتي تفسير للإسراف أحسن مما تقدم. وقال مقاتل لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعام. وقال الزهري لا تنفقوا في المعصية. هذا هو من الإسراف الواضح، الوضع المال في المعاصي. وقال مجاهد الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل. وقال لو كان أبو قبيس ذهبا لرجل فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا، ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان مسرفا. هذا هو الإسراف. نعم. وقال إياس بن معاوية ما جاوزت به أمر الله فهو سرف وإسراف. وروى ابن وهب عن أبي زيد قال الخطاب للسلاطين يقول لا تأخذوا فوق حقكم، وهذا يشمله. قال ابن كثير رحمه الله ثم اختار ابن جرير قول عطاء إنه نهي عن الإسراف في كل شيء، ولا شك أنه صحيح، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أن يكون عائدا على الآكل، أي ولا تسرفوا في الآكل ما فيه من مضرة العقل والبدن. وهذا أيضا اختاره ابن كثير يدخل دخولا كبيرا في الآية. كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وفي صحيح البخاري تعليقا كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وهذا من هذا والله أعلم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقوله ومن الأنعام حمولة وفرشا، أي وأنشأ لكم، كل الآيات اللي هنا بالإنشاء بمعنى الخلق، خلق لكم وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش. قيل المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل، والفرش الصغار منها، كما قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله حمولة ما حمل عليه الإبل، وفرشا قال الصغار من الإبل، رواه الحاكم. وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن عباس الحمولة الكبار والفرش هي الصغار من الإبل، وكذا قال مجاهد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ومن الأنعام حمولة وفرشا، قال فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه، وأما الفرش فالغنم. واختاره ابن جرير قال وأحسبه إنما سمي فرشا لدنوه من الأرض. هذا جميل أجمل، حمولة وفرشا، أن الحمولة ما يحمل عليه والفرش ما لا يحمل عليه، يشمل أيضا صغار الإبل وصغار البقر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.